جرت مؤخرا مظاهرة الاحتجاج على المؤامرات الاستفزازية الأمريكية ضد جمهوريتنا أمام السفارة الأمريكية لدى المكسيك، وذلك تحت رعاية الحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي. شاركت فيها شخصيات الحزب والجماهير.